ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يحكم بينهم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن قلت في شك مما فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من بآيات الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

واصبر حتى يحكم الله واصبر واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واصبر حتى يحكم الله تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع. هاتف رقم 010-14-80-916. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.